كانوا يقدمونه ويؤخرونه في الشهور على حسب أهوالهم، وكان له أسباب، لأنهم كانوا يمنعون العمرة في بعض الأشهر، وكانوا الآن سبب أهم كبير لكي يخليهم يتلاعبوا بالأشهر هو أنهم يريدون أن يتفادوا الأشهر الحرم، والأشهر الحرم أربع أشهر يحرم فيها القتال، يحرم فيها ابتداء القتال، وهذه الأشهر كانت حرما في الزمن الأول ولا تزال حرما إلى يومنا بها. هذه الأشهر الحرم الأربعة كما في هذا الحديث كان العرب يتهيئون أن يقاتلوا فيها، وهم يعلمون أن القتال فيها محرم. ماذا يفعلون؟ وشو الحل؟ يحبوا يتهكوا، يحبوا يقاتلوا، يحبوا الاعتداء على بعض الأقوام. وش يديرون؟ يبذلوا. يجي شهر محرم أو لا يجي محرم، يضحكونه يقدمونه وهكذا. والغرض أنه كانوا يضحكون شهور على بعض، أخروا أخروا أخروا حتى اخترقوا الحديث بذلك. اخترقوا الشهور كامل. مشهور الأصل سحاب وخسر جبار سحاب في يقين. يوم خطر النبي عليه الصلاة والسلام وفي ذلك العام الذي حج فيه النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، لعندي حج فيه حجة الوداع صلى الله عليه وسلم هذاك العام، هذاك دفع دفع دفع شهور جاء في مكان. وش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. يعني كل هذا رجع في مكانه، المحرم رجع لمكانه، والصفا رجع لمكانه، وربيع الاول وربيع الثاني انفاذا وكذا في جميع الاشهر رجعت الى مكان تاعها كما كانت في اول يوم. هذه فجاه النسيء محرم ويوقن في الحرام، انما النسيء زياده في الكفر، يضل به الذين كفروا ويحيدونه عاما ويحدونه عاما ليواطئوا عده ما حرم الله ويحيدوا ما حرم الله. ثانيا قلنا في الفائده الثانيه ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض في حجه الوداع، هذا كان حجه الوداع. الفائده الثالثه ان عدد شهور السنه 12 شهرا، 12 لا زياده ولا نقصان، 12 شهر. هذا الشهور تعرفها، محرم، صفر، ربيع الاول، ربيع الثاني، جمادى الاولى، جمادى الاخره، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذي الحجة، 12 شهر. هذه أشهر السنة. فإذا شكر من هذه الأشهر 12 كانت أربعة هي أشهر الحرم. أشهر الحرم قلنا يحرم فيها الابتداء بالقتال، دفاع عن النفس شيء آخر، لكن تبدا الناس بالقتال لا تبدا فيها بالشهور، شهور مقدسة. لا يجوز فيها الابتداء بالقتال. ليه؟ هذه أربع شهور هي ثلاثة متوالية، وشهر واحد فرض اسمه رجب الفرض، اسمه رجب الفرض، رجب يجي وحده ماشي لابس، وثلاثة على القرار بالقعدة بالحجة والمحرم، لقينا بيت على القرار ثلاثة أشهر، وكان واحد يجي وحده يأتي منفصلا هو رجب الشهر السابع، يأتي منفصلا اسمه رجب الفرض. هذا وهذا الحديث سماه النبي صلى الله عليه وسلم رجب مضر، رجب مضر، مضر شهر فرض مضر قبيل من قبائل العرب. علاش قالوا رجب مضر؟ لأن هذه القبيلة ما كانتش تلبس هذا الشهر، ما تحرمتش فيه كامل، ولا مقتول عندهم شيطان وخطط في روح أخرى رجب تخطط فيه. هذا فعله هو حتى تستعرف به رجب مضر، رجب مضر. هذا صح. الحكمة الربانية كانت في فوائد مهمة، رحمة الأرض عز وجل للعباد، حرم القتال في هذه الأشهر الأربعة، ولو كان مؤذن ذو القعدة الحجة محرم، هذا وش يوفر؟ وش يوفر؟ موسم الحج، موسم الحج ولا لا؟ مين بكر شوية يروح الحج كان قريب يروح إلى القعدة، يروح إلى الوقفة، الشهر تاعه يروح إلى الحجة، ويطول شوية يبقى شوية في المال، بعض يدركهم المحرم. عرض حرم القتال هذه الأشهر الثلاثة حتى يتمكن الناس من الحج بكل ارتياح. ثم إن الناس كانوا يعتبرون كثيرا في رجب، كانوا يعتبرون بزاف بزاف في رجب. طبعا في الزمن الأول حرم القتال في رجب ليتمكن الناس من الاعتمار ومن زيارة البيت العتيق ومن قضاء مآربهم وحوائجهم دون أدنى حرج، لم يكن حتى حرج. فالرحمة الربانية رحمة الله سبحانه وتعالى بخمس. إذا قال أبي صوصو إذا زلال أن تبارك يأتي يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهر منها أربعة حرم ثلاثة متواليات وثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب المضر الذي بينهما لا شعبان وهو يخطب عليه الصلاة والسلام قد يمشي هذا سبحان الله قد يمشي بشهر رمضان تحضر والنبي صلى الله عليه وسلم كذا تحب خلقك والطريقة في التعليم عظيمة جدا طريقة سؤال طرح السؤال والجواب إجابة للناس هذه طريقة رائدة جدا في التعليم إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قد يمشي هذا بشهر رمضان قال قلنا الله ورسوله أعلم فقال في شهر رمضان لكن نسأله من المسلمين هذه الطريقة مستفدة طريقة ظنوا أنه سيستفيه باسم آخر قالوا باسم يستخدمه قالوا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننت أنه سيستفيه بغير اسمه قال أليس هذا الحجة؟ فشيء يشرح الحجة قلنا بلى قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيستفيه بغير اسمه قال أليس البلدان يعني البلد الحرام مكة قلنا بلد صحيح قال فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم هذا خطبة يوم عيد فسكت حتى ظننا أنه سيستفيه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلد أقدره قال الأشياء الديار ثم قال بعد ذلك فإن دياركم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحومة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا شهر يحوم فيه الكتاب البلد حرام بلد محرم يحوم فيه الكتاب الكتاب مستحيل وهذا في يوم النحر ما أعظمه اليوم وأعظم أيام السنة قال لا حرام عليكم تنتهكوا الحومة على الشهر تعالى البلد الحرام حرام عليكم تنتهكوا الأعراض تعكم تلتاكم الغنى تاعكم تلتاكم الاموال تاعكم وحنا ذكرنا ان الظلم انواع ثلاثه ظلم في الابدان يعني في الدماء عموما ظلم في الدماء وظلم يتعلق بالاموال وظلم يتعلق بالاعراض وفصلنا فيما سبق في هذا الامر حفظه الله اذا قال هذا الشيء الثلاثه كلها محرم قال وستنقون ربكم فيسالكم عن اعمالكم واحد قاله الله تعالى ويسألكم قولة الله تعالى عن أعمالنا صغيرها وكثيرها دقيقها وجليلها قال ألا فلا ترجعوا لا لدرب بيرح يسألكم الأعمال ثابت إياه ثم إياه أن ترجعوا بعد كفارا يعني بلد إياه تشبهوا بالكفار ومن خلصات الكفار في دمار هنا ماذا قال لا ترجعوا بعد كفارا ينظم بعضكم لبعض البعض لأن الكفار هم الذين لا يعرفون لبعضهم تهمة في دم أو مال أو عرق لا يبالون أما المؤمن فليبالي مبالاة عظيمة بهذا الشأن لا يتهم دم أحد المسلم ولا يعتدي على مال أحد المسلم ولا يتطاول على عرض أحد المسلم يعرف بأن هذا الشيء قيمة والظلم فيها خطير إذا قال لا ترجعوا بعد الكفار ينضرب بعضكم رقاب بعض وقد استقبل أشرنا إلى هذا الحديث المبارك يبين خطورة سفك الدماء المحرمة خطورة استفادة على دماء المسلمين والمسلمات بغير وجه حقا قضية كبيرة جدا حتى قال عليه الصلاة والسلام لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يسلم دما حراما ما لم يسلم دما حراما ودما حراما حقيقة دم الحرام مش دم المؤمن فقط دم المؤمن في اعلى المراتب حرام عليك تعتدي على دم المؤمن في اشتقاق ودم المؤمن في اعلى المراتب وحرمه المؤمن اعظم من حرمه الكعبه اذا مش خليفه اللي سبق معنا في حصه الماضيه على حرمه المؤمن كبيره لكن فين في دم الحرام حرام حتى لو كان اذا كان رجل كافرا لكنه كان ذميا او كان معاهدا او كان مستقبلا هذا إذا كان ذميا عنده عقد نظرة مع أهل الإسلام يعيش تحت جهرية أهل الإسلام يحبونه ويدفع الجزية طرفا في العام الجزية التي يفرضها حكم المسلمين يدفعها ويعيش تحت جهرية أهل الإسلام هذا من الرجال أسلك مهمة تلازم به كي معاهد كي العهد بينه وبين أهل الإسلام كي مستخلف يدخل لمدة معينة بعقد أمانه إلى بلاد المسلمين يعطيه عقد أمان ويوم كيف كان تأشيرة تقوم مقام هذا العقد هذا نوع من أنواع الأمان قال ادخل بالأمان هذا لا يجوز أن ينتهك حرمة أو ينتهك دما أو أن تعتدي على ماله بغير وجه حقه واضح لكن هذه الأربعة دم المؤمنين في أعلى الدرجات دم المؤمنين في أعلى الدرجات والمراتب قال عليه الصلاة والسلام لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يسلم دما حراما وقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى ما يكون في مثل هذه الأزمات الأزمة المتأخرة من الاعتداء على الأرواح وسفك الدماء دون وجه حق حتى إذا الناس يتعاملون معاملات تظنهم قد فقدوا عقولهم كيف تفعل لما حكى يوسف انهارت بين يدي الساعة انهارت يقتل احدهم اخاه ويقتل احدهم اباه ويقتل احدهم ابن عمه واقتل عمه ابن عمه تعجب الصحابه رضي الله عنهم قال رسول الله وضع عنا عقولنا يومئذ عندنا العقول تمام مش كل يقتل خور وتلعبون وتدعبون وكذا أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يذهب بكثير من عقول الناس يومئذ الله المستعان هذه قضية كبيرة بالذات كل شيء لنفس عن الحديث تتسلى الحقيقة خاف نعم خاف على نفسك لكن تتسلى لأن النصوص أخبر ببعض الناس سيكون وبين هذه الحقائق صلوات الله وسلامه عليه ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ألا يبلغ الشهيد الغائب فلعل بعض من يبلغه أو من يبلغه أن يكون أوعى له ببعض سمعه أو بمبلغ أوعى من سمعه إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ عنه صلى الله عليه وسلم عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها نظر الله لعله بالنظارة نظارة حس في وجه نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سمعه تبلغ وممكن تبلغ لتبلغه يكون أوعى منك أنت سمعت في أذنك لكن بعد أحبنا سواء ويبقى فيها ويعطي ويسوع المريح حمدا وهكذا لكن تعطيك أدرك التبليغ فالإنسان لابد إذا سمع شيئا عن باب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يبلغه لا يستنكف في تبليغه ولو في ذلك الأجر العظيم ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا هل بلغت ألا هل بلغت اسألهم بلغت من بلغت لا شيء أنهم يشهدون والله إذا لم نشهد نحن ولن ندرك رسول الله عليه الصلاة والسلام ولن نعيش مع رسول الله عليه الصلاه والسلام لكننا نشهد انه قد بلغ رساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الامه ومحى الظلم وجاهد في الله حق جهاده حتى اتى الله يقينه من عند ربه سبحانه وتعالى الا هذا النار قلنا نعم قال اللهم اشهد اللهم اشهد والحديث متفق عليه بعده قال وعن ابي امامه ايات بثعلبه الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اختطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله فقال وإن قضيت من أراك الله شوف الظلم حلو أنا ظلم في من قال عليه الصلاة والسلام من اختطع حق امرئ مسلم بيمينه تأخذ حق امرئ مسلم قال فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال عليه الصلاة والسلام قال رجل وإن كان شركا يسيرا تضمن يعني حتى سكر ثاني هذا العذاب وإن كان شركا يسيرا فقال وإن قضيبا من أراك وإن قضيبا من أراك أو مش قضيب أراك هذا سوى عود أراك من وين حاجة هذا صغيرة شوف في نظرك صغيرة حقيرة يسيرة لكنها عند الله عز وجل عظيم ظلم عظيم عند الله عز وجل وعن ابي هريره رضي الله عنه قال هذا مر علينا الحديث عن العباد له لباب كذلك تعالى الشهادة للإنسان بأنه شهيد. ثم قال عن أبي قتادة الحارث بن ربيعة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال زكيا فذكر له أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقال رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن أتيت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم لا، إن أتيت في سبيل الله وأنت صادق محتسب مقبل غير مدة. ثم قال عليه الصلاة والسلام كيف قلت؟ قال أرأيت إن أتيت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، وأنت صادق محتسب مقبل غير مدة إلا ذلك. فإن جبريل قال لذلك عليه الصلاة والسلام. حديث صحيح مسلم، هذا حديث عظيم جدا أيضا. رسول الله كان الإنسان يقاتل، يقاتل لوجه الله وفي سبيل الله، لا يقاتل رياء ولا يقاتل خدية ولا يقاتل لظهور حاجة، يقاتل في سبيل الله. ما هو شرط نفس هذه الأجهزة تبذلها رحمة الهيئة في سبيل الله حاجة كبيرة جدا. تقول الخطايا الثانية دون تعيش ربك على نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مزال مهروش لن تفر من الزحف. فما خلو شعر قالوا قالوا إن الدين أخبر من مجال حزبي ونبيه عليه الصلاة والسلام. الدين حاجة كبيرة بزلزل هم بالليل وذنب بالنهار. هذا الدين نحن نديروه لأكفي نفسه بل ربما لغير سبب بغير سبب تفقه حول الشهيه. هذا من ينزل به الاخوه يقول الانسان يرحم الدين، رحم الدين وهو يحتاج اليه احتياجا كبيرا، لان الانسان قد يحتاج احيانا نحن الامور صعبه وكذا وما عندوش شيء قبلها الا ان يستدير غير مختص الفلوس لوجهه الامور الصعبه. معليش عرفت كل النصوص كذا، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله له، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفها الله. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله له. تدي أموال الناس في الحال تديها ربي عز وجل يهديك ويعاونك ويسلمك. تاخذ أموال الناس ما راحش تديها، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفها الله. مش ليش أنا القضايا كده بسبب. وبالتالي الإنسان المؤمن في الحقيقة يشتري الدين، يشتري الدين قدر المستطاع في المستطاع إلا لحاجة ماسة أو ضرورة في كل حاجة. حاجة في أخطاء لازم تدير الدين، وفي الدين احرص كل الحرص على أن ترده في أقرب الأجل. ضيق على نفسك ما تنساش المعيشة حتى ترد الدين، حقيقة الكماليات حتى ترد الدين تاعك بإذن الله تعالى. الدين مش بعيد، الدين قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحبوا أنفسكم بعد أمنها. قال وما ذكر يا رسول الله؟ قال الدين. تروح تسلم بعد الباب الدين لا تحبوا أنفسكم بعد أمنها. هذا صعب جدا، وأحد أسأل يسأل في هذا كثيرا. وعن عائشة رضي الله عنها سمع النبي عليه الصلاة والسلام في كم صلاة في المكره مش يقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب، يستعيذ بك من المأثم ومن المغرب. المأثم هو بأنواعه، والمغرب قال يا رسول الله ما أكثر ما تستعين بالله في المغرب، المغرب يعني الدين. قال يا عائشة إن الرجل إذا غرم يعني في حمل الدين في أمره إذا غرم حدث فكذا ووعد فأخذ. بلية كبيرة، يريد كذب ويكذب ويوعد ويخلف، وهذا الواقع. والواقع مش ذا خليك فلوسا خليك فلوسا إلا بحاجة للإلحاح أو ضرورتين كما ذكرنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أتدعون من المفلس؟ قال يفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شجم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضاب هذا فليعطى هذا من حسنته وهذا من حسنته، فإن ثنيت حسنته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت في النار. حديث مفرد حديث شهر جدا، وهذا من باب تفتح المفاهيم. النبي صلى الله عليه وسلم كيف هذا؟ أتدعون من المقوم فيجيبون، أتدعون من الغرف أنهون الغيبة فيجيبون، وأنهم يجيبوا الجواب الصحيح المصحح المفاهيم عليه الصلاة والسلام. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدعون من المفلس، تعرفوا شو المفلس؟ المفلس هو غير قلبه، من لا يدعى له ولا مدى، لما إذا أردت أن يخلعك بعد الفصل أنت هو المفلس رحمك أنت أولاده وخشت أولاد رحمك أنت أولاده. قال المفلس الحقيقة مشينة، هذا إفلاس الدنيا من كل مؤلف، والإفلاس الدنيا هي هيئة يسير لا قيمة له، بجنب إفلاس الآخرة. إفلاس الآخرة هو الرجل من أمة النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بصلاته وصحبه وزكاته وحجه وعمرته وأعداد وصيام إلى آخره، أعداد كبيرة ثقيلة عبادات كبيرة بالذات، لكن يأتي يوم القيامة مع هذه الأعمال لها كمصلي وممكن يقوم الليل ممكن صلواته ودواته وكذا يصوم النهار ممكن يأتي على رمضان يصوم الاثنين والخميس وكذا، عنده صيام عنده صدقات عنده صلاة عنده حج عنده عمرة، لكن جملة أعمال كبيرة يأتي وقد ضربها وشتمها وقذفها وأكل مالها وسفك دمها، صحيح؟ فيأخذ مالا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولم يقضى عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرحت عليه. أما صحيح والله العظيم وكان يفهم مليح الحالة ويفهم مليح النصوص ويعتبروها حق الاعتقاد ظن يعني كل واحد فينا يقول يخاف الكبر يقول يخاف بأي خبر خاف تجرح واحد كبر تتهم واحد بالباطل تقذف واحد بلا وجه حق تضرب واحد بلا وجه حق تاخذ ذات الانسان ولو كان عظيما من اراك كما سمعنا في الحديث النبوي عليه الصلاه والسلام تريد خلاص تروح تتورع تتورع تبيع كل شيء معلش زد وارجع الى قدر الشخص زد وارجع توجد دائما تفتح نفسك باش ضابط لك كل همي وراح اعطي ان شاء الله اني ما اطلبش الناس وما بديش اموال الناس بغير وجه حقا فقضية كبيرة بزاف لأنه كما قلنا يوم القيامة تحصل السيئات ما كان درهم ولا دينار لو كان جاي فريق بيدريك لا بالدرهم والدينار يعني الأرض سيكون هينة وحقه سيكون هينة نعم دراهم قال يوم القيامة إليه أنت وجدت في دراهم هذا أنت ضربتك هذا دراهم حتى فضة أنت كان لكن كاش الدرهم والدينار ما كاش الدنيا لا إذا اقتضاع المفيد في المشاكل بطريقة صحيحة ما فيش مشكلة إن شاء الله. حتى إن العلماء يذكروا هذا مثلا إنسان اعتني تعليم أهليته بالكلام والمشاعر الكاذبة ولا كذا وبعض نسخة وحصة. إذا شو يحب الله وطاب الولاد باش يسمح لك عليه. الدنيا معها درهم الدراهم ممكن ينفع لكن يوم القيامة لا لا كيف خسرت كل سيئات. إلى حول في الحسنة إلى حول في الحول في الغرفة صغير يقعدون سيئاتهم عليك. هو يخفوا من أوزار في حب وتفقال من أوزار بعد أن ضاعت فيك حسنة في قول العلم بالله إذا القضية المفلس ولحد المفلس بحالة عظم جدا ضاعت مفلس هو حديث حداث وكبير بزاء عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تحتسبون إلي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته في البعض فاقضيناه بيدنا اسمع فمن قضيت له بحق اخيه فانما هي قطعه او فانما اقطع له قطعه من النار متفق عليه قال الحن اي معنى هذا حديث عظيم جدا جدا جدا ايضا في باب في باب القضاء وفي بوابه حتى لو يقول النصوص انما انا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إليه أنا بشر كما تقول وصح النبي عليه الصلاة والسلام بشر وكذا بشر يعني ليس إلهنا هو مخلوق مثل عليه الصلاة والسلام هو بشر يغضب ويرضى يضحك ويبكي يفرح ويحزن يتعب وينشط ينام ويستيقظ يأكل ويشرب يجوع صلى الله عليه وسلم وهكذا يسأل كما قال رسول الله إذا أذكروا منكم أنتم كذا تنسوا فإذا نسيت فذكروني إذا نسيت فإذا أذكروا منكم يعني البشر معرض لأنه يغفل عن أشياء تفوت أشياء إلى آخره إنما هذا البشر منكم لكن النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية البشرية لا هو بشر لكن الله عز وجل رفعه فوق رؤيتنا جميعا بما بالنبوة والرسالة بالنبوة والرسالة عليه الصلاة والسلام هذا رفع الرب عز وجل لا يشرك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلص به من حاله قال انما انا بشر وانكم تخلصون عني وانكم تخلصوا عني ولعل بعضكم ان يقول ان حل بحجته من بعض وكيف تخلصوا عني بلك واحد يقول كل يعرف كيف الخير دار يقول أجهد وأعلم وأبصح بحجته يحسن الدفاع عن نفسه كم اختار هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نهار ما كانوش ما كانش محامي ما كانش محامي هذا الكون واليوم كان محامي المبطل يجعله محقا ويجعل المحق مثلا تعيينه يسحب كان بعض المحامي يستحب في تنفحه ويعرف عنده يد فلان عنده الحق والشيخ ويعرف فلان من الناس مبطل ظالم ويدافع في الناس بالذات يدافع عليه طبعا الا ما رحم الله لا يسكت احنا نستنكر قله المؤمنه اللي خبروا به وما يخبروش عن القضايا وداعي يدافع عن الانسان يدافع عليه بالحق ما يدافعش عن الباطل ولو كان اقرب قريب ولو كان اقرب قريب كلمه كيف قله عند المؤمنه ما نجيبلوش كامل ما نعلموش الحكم لكن ألف هؤلاء الحقيقة هذا مشكلة الآن أعتقد المهم ما تحصلوا في الناس أنا مغفر حوسيك أو حوسيك أنا لا حوسيك لا حوسيك من دعوة وشوف ما تعجل وحكيك في كثير من حيث عن صبي وصوت ممكن يحج لأتاه وكذا لأكيد يحبون قضايا عادية جدا قضايا عادية قضية الإنسان والمخدرات وحياتات زوجية وكذا وكيف يدافع يبحث عن التمارات القانونية ويعرف ما يخرج يعرف ما يخرج إلا لله وإلا إليه راجعون قلنا بكلمة كيف محاجة كيف يدافع عن دافع كيف يعرف كيف عنده حق صنع في دافع النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تخلصون عليه وكيف يجب ولا عند رب هذه هي المحفوظ هذا الحجة يعرف ما يدافع عن رسول فأقضي له على نحو المأساة أنا مقضيه أنا أحتاج السبب في الجلسة إحنا العلماء في موضوع المسألة هل يجوز للقاضي أن يحكم بمقتضى علمه أم لا؟ وش معنى الحوار بمقتضى علمه؟ فلان ضرب فلان ويجي يتهم هذا يقول ضرب فلان ولا يقول ماشي غير والقاضي تلجأ يستريح وشافه مرتين شافها شاف فيها نفس كذا وضرها جوليه المحكمة يا ترى يقبل بعلمه يحسب الشعر شيء يشوف بعلمه ولا يسمع الحجة نحو القاضي خلاف معروف من العلماء والذي يظهر انه لا يقبل بعلمه يقبل وفقا للحجة والبراهين والبينات والشهادات وغير واضح فشو كان يقول كان يقول لاعلان يعرف كل مشكله القاضي يسمع الايمان يقبل كيف نشر احسبها مثلا لا كاين حجة وكاين براهين وكاين كنا بيصف معظم الناس قال فأقضي يضع على العلماء أسفل مشي بمخضع المسافة هلا فأقضي يضع على العلماء أسفل فمن قضيت له بحق أخيه شوف الموعظة الدريقة فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضع له تبعة من الله فليأخذها أو يدعها تبعة من الله حتى يدخل أحد تبعها هذا خطاب الدنيا بلا يقضي فيها مش نحن تديك متاب تدي فتاه والفقراء تاع الدنيا هذا ما كان ما فيش حاجه اخرى وعمر بيع في يوم القيامه وترك عرض لانك ظالم والقضاء قالك الحق والنحت ما قالك الحق وعند الله عز وجل شفتك وجه المولى تبارك وتعالى يوم القيامه هذه حقوق الناس يقول صحيح الامر كاين اشياء كبيره بزاف وهي باب تخلق باب اخذ شيء الى الله مع الشرك شرك اعظم الاضرار لكن الشرك بينك وبين الله التوبه تلك التوبه الله ترى تتوبه من اجل يتوب عليك توب توبه صالحه الله في حين كونه التائب من ذنبه كما ذنب له واحنا قضيه وسعه لكن كل قضيه بينه وبين الله اما قضيه الدنيا بينكم وبين البشر، وفي هذا البشر هذا الدين إذا سمح لك الله فهو يسامح، فخاش يسامحك ويغفر لك الله تعالى. إذا القضية على الحق وعلى الأرض، قضية بينكم وبين الله قد تدخل فيها لكن توبة صادقة وتضرع إلى الله أبشر. أما قضية بينكم وبين المخلوق حاجة لها اليوم، نفريها اليوم بالطغي وغزو على السبب على الله عز وجل خلق الله السبب. بارك الله فيك. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وحديث صحيح متفق على مرات وحضارة. وعن حمزة بنت عبد النصاري من أهل حديث هذا الباب، وهي امرأة حمزة رضي الله عنه وعنه قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتحوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري رحمه الله تعالى. إن رجالا يتحوضون في مال الله بغير حق، وعلى السلف قالوا: كيف هم يتحوضون وينغمسون ويغرقون في مال الله بغير وجه حق؟ لا، كيف يكون ذلك؟ يتحوضون يتكسبون، هذه المعنى الحق، يتكسبون المال بغير وجه حق، يجيب المال بالغش، يجيب المال بالمخدرات والمسكرات، يجيب المال بالبيع المحرمات. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: وان الله تعالى اذا حرم شيئا حرم ثمنا. وكان يزكى السلطان كان خطير في الجنة. خاطئين الحرام، ملك الحرام لا يشرب الحرام، لا تصح، لا يشربش الحرام لكنه يبيعه، لا يتعطش المخدرات لكنه يبيعه غير بيدش الأجهزة المحرمة لكنه يبيعها، الأهل يعلم صور الله ومقدرش الله لكنه يبيع أجهزة السفور والفساد والتبرج والتهكم والتهكم، يبيعها ولا يبالي. ما تعرفش تبذل ما تعرفش المحرم لا تعرف تحكم المحرم لكنك تبيعها للمحرمات. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، في حرم بشيء حرم ثلاثة أيضا، فهذا شيء هو يقول هذا الوقت لرد الله على ذلك لا تشهد فيه، لكن إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إذا كان الناس يتحرمون في مالنا بغير حق، قال عليه الصلاة والسلام: فله النار للمعطية. يعني يتكسب الباب حرام ولا يبالي، يتخلص، يأكل الحرام لا يمشي له، الرضا، الرحمة، الخشية، كذا ما يهمنوش كاع، يدخل الفضل تاعه أي شيء، يدخل الزوج تاع أولاده، الأبرياء، أولاده، البريئات، أي شيء، ولا يبالي. قال لك الوقت يقول هذا، كان الوقت هو اللي يحكي فيه، الوقت يقول هذا، الباب عبد حرام إذا لم يكن حرام، والوقت في الحقيقة ليس إتباعا، لا يقول أن أحد يحكم معه. يقول: إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساءوا، ولكن وضعوا أنفسكم، إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. هذا هو المؤمن، هذا طريقه، مش الطريق اللي الناس تعود تعود تعود تعود تعود تعود على طريقه، أصل طريق مليح وامشي فيه بإذن الله تعالى. إذا الذين يتخوفون في مال الله بغير حق أمثال هؤلاء يتكسبوا بالحرام ويأكلوا الحرام ويعيذ بالله ويأخذوا المال من الحرام ومن الرشوة ومن الربا ومن الغش كما ذكرت إلى آخره. لا ذلك، إن رجالا يتخوفون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه الإمام البخاري رحمه الله عليه في صحيحه. بعدها قال: باب تعظيم حرمة المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. هذا باب جديد نتركه إلى حين إن شاء الله تعالى. نحن في الحقيقة قلنا هذا الليلة إن شاء الله آخر درس في هذا الموسم في هذا الكتاب الحصة الرابعة بعد المئة. بفضل الله جل وعلا أن نكون قد انتفعنا بهذه الجلسات. نسأل الله تعالى أن يرفع ثيابه بخير معتقد وخير قول وخير عمل، أن يتقبل منا ذلك كله إنه ولي ذلك وقال عليه. إذا بقى نصف ساعة إن شاء الله نسأل الله أن يشفينا ويهدينا ويوفقنا ويتبدلنا وإن شاء الله رمضان يكون أحسن من رمضان الثاني إن شاء الله. هذا إن شاء الله يكون في مستوى ويستغل رمضان أحسن من استغلال إن شاء الله رمضان تعالى. لأن الإنسان ما يعرفش يخرج قلنا هون عبد الرحمن كلها الإنسان الآن يقول في ثقة أنه سيعيش رمضان. وأقول لكم أن أيام شهر واحد سمعتوا به كوفية شهر واحد رمضان وشهر شعبان سبحان الله كله كل عام شيء عجيب جدا. شهر شعبان فيه نور بزاف وما زالت والله العظيم معنى ذلك ندرك رمضان أن لم ندرك رمضان الله تعالى. ممكن تقال دقائق قبل بين رجل الله دقائق إن لله هو الحي الرجل والله الأمر بصر الموسى هذا هل يشهدوا من كانوا ستة أشهر يسألوا الله عن الوجه أن يبدل الله إذا إحنا حبيبنا بنا أن ندعو صادقين منيبين مخبتين بيتين في هذه الأيام بكل سبب بكل جدية ندعي ربي مش يبدل الله وإذا بدلنا رمضان سنوه بأجل مش يوفقنا مش بيكون حجة علينا شحال ربي خير رمضان شحال لا تزوج ثلاثة سنة كثيرة أخرى وكل عام يقول بلي هذا رمضان يكون بعد ما كان لنا شيء إن شاء الله ربنا يدرس يا رب العالمين جدنا صدقنا يا تعبدنا يا إحراقنا سبحانه وتعالى ربي يقول لنا الحمد لله ربي يقبل لنا ربي يجعل الشهيدات والأخطار من الله يقول بذلك والصادق عليه تكتب فيها نقل سبحانه وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.